الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر عمادة شؤون الطلاب قسم النشاط أن يقدم لطلاب الجامعة الإسلامية في موسمه الثقافي لهذا العام ندوة علمية بعنوان الصفات المحمودة للشباب. وسيشارك في هذه الندوة فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، ويدير الندوة علي بن محمد ناصر فقيه. والمشاركون جميعا لا يحتاج الأمر إلى التعريف بهم، لأنهم عاصروا هذه الجامعة من عام 81 حين فتحها، فمنهم من افتتح أول درس بها مدرسا، ومنهم من تلقى أول درس بها طالبا. والندوة ستكون على النحو التالي: ستطرح الأسئلة المعدة على أصحاب الفضيلة، وبعد الانتهاء من الإجابة عليها في الأوقات المحددة سننتقل إلى القسم الثاني، وهو الإجابة على الأسئلة التي تردنا مكتوبة من المستمعين، لأنه ربما يدور في أذهانهم ما لا يرد الجواب عليه من كلام أصحاب الفضيلة. وحتى لا يذهب الوقت نبدأ بالسؤال الأول، وهو الاستقامة، ونطلب من فضيلة الشيخ عبد المحسن أن يحدثنا عن ذلك، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الاستقامة على الحق والهدى هي أعظم الصفات وأجل الصفات التي ينبغي أن يكون، التي يتعين على كل مسلم أن يتصف بها. الشباب غير الشباب، هذه الصفة التي هي صفة الاستقامة هي الأساس، وهي الذي يبنى عليه غيره. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل من أصحابه وطلب منه أن يقول له في الإسلام قولا لا يحتاج إلى أحد بعده، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. أمره بأن يؤمن بالله وأن يقول إنه آمن بالله بكل ما تتحمله هذه الكلمة من معنى، لأن الإيمان بالله يتبعه الإيمان بكل ما جاء عن الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يستقيم على هذا الذي على هذا الإيمان وعلى هذا الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والاستقامة كما هو معلوم إنما تكون بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وبمتابعة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ذكر العلماء أن دين الإسلام يقوم على قاعدتين أساسيتين، هما إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إخلاص العمل لله عز وجل، وأن يكون مطابقا لما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا يشرف مع الله غيره، ولا يعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والشاب المسلم عليه أن يحرص دائما وأبدا على أن يكون على الجادة المستقيمة وعلى الصراط المستقيم، لأنه إذا نشأ على الاستقامة ونشأ على المنهج القويم الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام واستمر على ذلك، تكون حياته معمورة من أولها إلى آخرها بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون عمره معمورا بما يعود عليه البصير في العاجل والآجل في الدنيا وفي الآخرة. إذا لازم الاستقامة ولازم المنهج القويم والصراط المستقيم فإن حياته كلها تكون خيرا وبركة، يستفيد في دنيا ويستفيد في أخرى. ولهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا ترى في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، فإنه عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى رفع من شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففرت عيناه. وأحد هؤلاء السبعة الشاب الذي نشأ في طاعة الله. لماذا؟ لأن حياته كلها معمورة بالهدى ومعمورة بالاستقامة على الصراط المستقيم. شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، وإذا فإن الشاب المسلم الذي وفق للاستقامة من بداية أمره عليه أن يشكر الله على هذه النعمة وأن يحرص على المحافظة عليها وأن يداوم على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تكون بدايته على خير ونهايته على خير. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومعنى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني دوموا على طاعة الله ولازموا تقوى الله، لأن من كان كذلك فإن نهايته ومنيته إذا وافته توافيه على حالة طيبة توافيه وهو على حالة حسنة إذا كان ملازما. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن القليل الذي يداوم عليه الإنسان إذا جاءه الموت في أي لحظة من اللحظات فجأة أو غير فجأة يوافيه وهو على حالة طيبة، بخلاف الذي يكون ينشط في بعض الأحيان ويغفل في أحيان فقد يوفيه الأجل وهو في حال الغفلة. فإذا لازم المسلم والشاب وغير الشاب الصراط المستقيم فإنه يرجى له أن تنتهي حياته على خير وأن يختم له بخير. ولهذا فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل الذي فيه أن أمة منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب صاروا يفكرون منهم، فمنهم من قال هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعني معناه أنهم نشأوا على الطاعة ونشأوا على الاستقامة ولازموا طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي انقدح أو من الذي انقدح في أذهانهم أن أصحاب هذه الصفات الذين عناهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من يكونون على هذا المنوال وعلى هذا النهج وأنهم ولدوا في الإسلام ونشأوا على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن تقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وهي سبب كل فلاح وصلاح وسبب كل سعادة وفائدة في الدنيا والآخرة. والله عز وجل علق عليها أمورا كثيرة كلها تعود على الإنسان بالخير في دنياه وفي أخراه. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول اتقوا الله ويعلمكم الله، فإن هذا فيه التنبيه وفيه الإيضاح والبيان إلى أن تحصيل العلم النافع إنما يكون بتقوى الله عز وجل وملازمة طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول في سورة الطلاق في ثلاث آيات متواليات يختمها بذكر التقوى وما يترتب عليها من الخير، فيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه فوائد عاجلة يحصلها الإنسان عندما يتق الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففي هذه الآية الكريمة التنبيه إلى الثمرات التي ترتب على التقوى وهي حصول المنفعة ودفع المضرة، فحسن ينفع في قوله يرزقه من حيث لا يحتسب، ودفع المضرة في قوله يجعل له مخرجا. ويقول في الآية التي بعدها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر الله تعالى أموره في دنياه وفي أخرى. ويقول في الآية الثالثة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فهذه فوائد آجلة وعاجلة، لأن الأجر يكون دنيويا ويكون أخرويا، إعظام الأجر يكون في الدنيا وفي الآخرة، ومغفرة الذنوب وحتى السيئات يجد الإنسان ذلك أمامه عند الله عز وجل، حيث يغفر الله له ويتجاوز عن ذنوبه. وأعظم وصية يوصى بها الشاب المسلم هي وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس وكان راكبا وراءه، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله واحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمع ولا ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع ولا يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه وصية عظيمة نافعة إذا ترسمها الشاب المسلم، وقد أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شابا من شباب المسلمين ومن خيرة شباب المسلمين، وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الوصية العظيمة الجامعة النافعة التي تشتمل على كل خير، وتشتمل على سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، لأن الأخذ بها وحفظ أوامر الله ونواهيه بامتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه لا شك أن ثمراته عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن على هذا التوجيه القيم للشباب، ومن الصفات المحمودة للشباب هذا الحضور وهذا الجمع الكثير، لأن الشاب هو الذي يحرص على طلب العلم. السؤال الثاني وهو ترسم منهج شباب الصحابة، هذا السؤال مطروح على فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فليتفضل بالإجابة عليه مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فالذي يريد أن يترسم خطى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يعرف صفاتهم ومنهجهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التأريخ الذي سجل لهم صورا مشرقة من الشجاعة والجود والكرم والصبر وسائر الصفات النبيلة، وقد سجل لهم القرآن مواقف عظيمة وصفات نبيلة، نعرض عليكم شيئا منها في تكاتفهم وتماسكهم ووحدتهم رضي الله عنهم مع رسول الله ومع خلفائهم الراشدين رضوان الله عليهم. فمن تلكم الصفات قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذه صفات عظيمة جدا، يعني التكاتف والتماسك والتعاون والتناصر على البر والخير والمحبة فيما بينهم والشدة على أعداء الله تبارك وتعالى، التراحم فيما بينهم، رحماء بينهم، شدة على الكفار، رحماء بينهم، في صلتهم بالله تراهم ركعا سجدا مخلصين لله يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صفات أخرى جاءت في القرآن الكريم وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين آمنوا للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. فهذه صفات نبيلة جدا، الصبر في الشدائد والإقدام في مواجهة الأعداء في وقت كانوا قد أرهقوا وأصيبوا بالجراح وقتل منهم 70 في وقعة أحد. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاحقة العدو اتجهوا صوب العدو بكل نشاط وبكل حماس وبكل شجاعة ولم تثرهم الأراجيف والدعايات. الذين قالهم الناس إن الناس قد يجمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فهكذا يزيدهم إيمانا في هذه الظروف العصيبة والظروف الخطيرة التي تمر بهم، لا يزدادون إلا ثباتا وإلا شجاعة وإلا إقدام رضوان الله عليهم، ويسارعون في الاستجابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بمجرد أن يصدر أمره بعد تلك المتاعب والأهوال التي واجهوها. لا تجد أحدا منهم يتلكأ أو يتطاعس، بل بادروا في هذه الظروف العصيبة والدماء تنضح من أجسامهم. ما قال أحد والله قتل منا 70 وحصل لنا كذا وكذا وحصل من المتاعب كذا وكذا وهذا محمد يكلفنا من المشاق والمتاعب فوق طاقتنا. أبدا لم يخنعوا للأراجيف ولم ترعبهم الأراجيف والدعايات والإشاعات، بل أقدموا وخرجوا يهرعون يلاحقون العدو ليلتحموا معه في معركة أخرى لعلهم ينتصرون فيها. فكفاهم الله شر القتال وعادوا بفضل من الله ونعمة. والله تبارك وتعالى يقول في مدحهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون هم من صلى إلى القبلتين في قوم من الأقوال من المهاجرين ومن الأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان ممن هاجر بعد هذه الفترة وشاركهم في الإيمان وشاركهم في الجهاد وشاركهم في البذل والتضحيات في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه صفات إجمالية فيها ثناء عاطر وصفات حميدة لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وما كان أغلبهم ومعظمهم إلا شبابا رضوان الله عليهم الذين أقبلوا على دعوة الإسلام في مكة والمدينة في أوائل الإسلام ما كانوا أو ما كان معظمهم إلا من الشباب، فعلي أسلم صغيرا، وعمر أسلم في 26، وزبير وسعد بن وقاص وكثير منهم اعتنقوا الإسلام وهم شباب في أوائل شبابهم، ومنهم من أسلم الإسلام دخل الإسلام وهو مراهق، وهكذا رضوان الله عليهم. فإذا جاءت هذه الصفات في القرآن وفي السنة إنما تصف ذلكم الشباب ممن رباهم محمد صلى الله عليه وسلم على الصبر في الشدائد وعلى تحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ رسالة الله عز وجل، وعلى الصبر في الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وعلى البذل والسخاء والجود. وقد مدحهم الله تبارك وتعالى، مدح الله الأنصار والمهاجرون لا يقلون عنهم كرما، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين نقول ونعتقد إن معظمهم كانوا من الشباب رضوان الله عليهم، فعلينا أن تتأسى بهم في هذه الصفات، في الصلة بالله، في عبادته، في البذل في سبيل الله، والتضحية في سبيل الله بكل ما يملكه الإنسان من غال ورخيص لإعلاء كلمة الله. وفي الحقيقة إن المؤمن قد باع نفسه وماله لله تبارك وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله. فالمؤمن قد باع نفسه لله تبارك وتعالى، وصحابة رسول الله فعلا وفوا بهذه البيعة وبذلوا مهجهم وأموالهم في سبيل الله رضوان الله عليهم. وهكذا تجد البذل من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، حتى كان من لا يملك منهم مالا يحامل، يذهب إلى السوق فيحمل الحطب ثم يذهب بما يحصل عليه فيتصدق به على أهل الصفة ومن يستحقون هذا البذل. في صحيح البخاري ومسلم لما نزلت آيات الصدقة كنا نذهب فنحامل فنبيع فنأخذ هذه الأجرة فنتصدق بها، فجاء أحدنا بنصف صاع فقال، فلمزه المنافقون فقالوا إن الله عن صدقة هذا لغني، وجاء آخر بأكثر منه فقالوا إن هذا ما قدم هذا الذي قدمه إلا رياء، أو كما قالوا في الحديث، كما قال أبو سعيد في الحديث. فكان من يملك منهم مالا يبذله في سبيل الله تبارك وتعالى. وعرفتم جيش العسرة ومن جهزه، فأبو بكر رضي الله عنه قدم ماله كله، وعمر قدم نصف ماله، وعثمان رضي الله عنه جهز 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، وعبد الرحمن بن عوف أنفق مالا كثيرا في هذه المناسبة. فكانوا إذا جمعوا المال إنما يجمعونه لله وإعدادا للنوائب من الغزوات والأحداث التي تنزل بالمسلمين رضوان الله عليهم. فإذا كنتم أو كنا نقرأ في القرآن في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فإن المهاجرين الذين ذكرناهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، سمعتم كيف يقدمون أموالهم، من يقدم جل ماله ومن يقدم كل ماله ومن يقدم شطر ماله رضوان الله عليهم. وكان بينهم تنافس في العبادة، في القرآن، في تحصيل العلم، في كل ما يجد الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذه المنافسة وهذه المسارعة الخير وهذه المسابقة إلى الخير يجب أن يتحلى بها الشباب المؤمن. هذه الصفات التي نعرفها عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي نعرفها من سنة رسول الله، والتي نعرفها من تأريخهم، يجب أن ندرسها لنتأسى بهم فيها ونترسم فيهم فيها خطاهم رضوان الله عليهم. لا ندرسها للمعرفة وللثقافة فقط، وإنما ندرسها لنتأسى بهم ونقتدي بهم في كل هذه الصفات الخيرة النبيلة. ومن هنا استحقوا ما وصفهم الله تبارك وتعالى به: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه بعض صفاتهم، وصفاتهم كثيرة وسمعتموها في الآيات والقرآن والحديث والتاريخ، سجل الكثير الكثير. وإذا تابعت تواريخ الشباب منهم والشيب منهم تجد ما يبهرك في كل الميادين، في صلتهم بالله، في تعاطفهم، في تراحمهم، في كرمهم، في شجاعتهم، في صبرهم، في ثباتهم، لا تجد لهم نظيرا في الأمم السابقة ولا في من جاء بعدهم الأجيال. لهذا كانوا خير الناس وخير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فيجب أيها الإخوة أن ندرس صفاتهم في القرآن، وأن ندرس صفاتهم في سنة رسول الله وفي سيرهم وتواريخهم، لنأخذ منهم أمثلة ونماذج في كل ميادين الخير وفي كل الميادين التي ترضي ربنا تبارك وتعالى. فنشمر عن سعد الجد في التأسي بهم. فإذا جئت في طلب العلم والحرص على حفظ حديث رسول الله وعلى حفظ القرآن تجد العجب العجاب، وإذا جئت في ميادين التطبيق وفي تنفيذ أوامر الله وأوامر رسوله وفي الاستجابة لله ولرسوله وفي الانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله تجدهم حقا خير أمة أخرجت للناس. ونحن لا نصل إلى شيء من الخير ولا نستحق منزلة عند الله تبارك وتعالى إلا إذا جعلناهم أمثلة حية نتبعها ونتأسى بها في صدق العقيدة، في إخلاص العبادة لله، في صدق التوحيد، في فهم القرآن، في فهم السنة، في العقائد، في العبادات، في الجهاد، في سائر ميادين الحياة. نترسم خطاهم وننظر كيف تطبيقهم، كيف طبقوا القرآن، كيف كانوا يتلقون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يحذرون نواهيه ويبتعدون عنها رضوان الله عليهم. لو نأخذ عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي أسلم وهو في السابعة من عمره، وهاجر وهو في قريب من هذا السن رضي الله عنه، لرأيت العجب العجاب من تأريخه رضي الله عنه. ولو أخذت تأريخ أبيه عمر بن الخطاب تتصور أنك تقرأ لنبي من الأنبياء، ما تقرأ لصحابي. تقرأ لنبي من الأنبياء كأنما تقرأ لنبي من الأنبياء. يصدق عليه لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. فرضوان الله عليهم. ابن عمر قالوا كان إذا أحب شيئا أعجب بشيء من عبد أو أمة أو دابة فرس أو جمل تركه لله تبارك وتعالى، قدمه لله. ما يعجبه شيء من هذه الدنيا إلا ويقدمه لله تبارك وتعالى. ولقد قيل في سيرته أنه في أشد المرض وفي أشد الحاجة إلى أن يذوق العنب، فلما اشتهى العنب أرسل زوجته تشتري له عنبا، فجاء سائل وقف على الباب فقال السائل يسأل، فقال أعطوه، قال ذق منه، قال لا أعطوه. ثم أرسل زوجته مرة أخرى تشتري له العنب، فجاء السائل وقال السائل السائل، فقال أعطوه، فقال ذق منه، فأبى رضي الله عنه. وكان كما قلت لكم لا يعجبه شيء إلا ويقدمه في سبيل الله. كان أعتق 1000 رقيق. ولقد قيل إنه كاتب عبدا فذهب يعمل على كذا 40 دينار أو كذا، فجد وشد أن يعني في تحصيل هذا المبلغ وجهز منه شيئا، فقال أنت مجنون، عبد الله بن عمر يشتري الرقيق ويحررهم وأنت تكد وتجتهد، اذهب إليه اذهب إليه فسيحرره. فجاء عبد الله بن عمر قال عجزت، أنا حصلت هذا المبلغ ولكن لا أستطيع أن أكمل. قال أنت حر لوجه الله. قال تجمل في إخواني، قالوا محرار لوجه الله. قال زوجتي، قال حر لوجه الله. قال أولادي، قال حرار لوجه الله رضي الله عنه. وقالوا كان لا يرى عبدا يلتزم إلا ويحرره. فبعضهم يعني عرف يعني طريقة ابن عمر وأسلوبه في التعامل، فيذهب يصلي إلى جنب المسجد فيعتق فيقول إن هؤلاء يخدعون في عبد الله بن عمر. قال من خدعنا بالله إن خدعنا له. تأتي إليه في الفتن، كيف ثباته رضي الله عنه؟ كان من أشد الناس ثباتا في الفتن وأبعد الناس عنها، وكان أبعد الناس حتى في المناصب. ولقد رشح للخلافة فاعتذر عنها، قال الذهبي لو قبل الخلافة ما اختلف عليه اثنان. وقد عرضت عليه مرات، وقد عرض عليه مروان حينما مات يزيد قال تعال نبايعك، قال من يبايعني؟ قال أهل الشام، قال وأهل المشرق؟ قال أهل المشرق إذا ما بايعوا نقاتلهم. قال والله لو بايعني أهل الدنيا ثم لم يبق إلا أهل فدك فيقتل واحد منهم بسببي لما قبلت ذلك رضي الله عنه. وكان في مثل هذه الفتن من أشد الناس وفاء بالبيعة. لما خرج أهل المدينة على يزيد قال لولده والله إن هذا الرجل قد بايعناه، والله من نكث بيعته لا أكلمه أبدا. وذهب إلى عبد الله بن مطيع الذي طبعا خرج كان قائد الخارجين على يزيد. بارك الله. الأمثلة من الصحابة كثيرة جدا في طلب العلم وفي العبادة وفي الجهاد وفي البذل وفي الثبات في الفتن وفي غيرها نماذج عليا يجب أن ندرس تاريخهم وفقههم وعبادتهم ونجعل منهم خير أمثلة. والمجال لا يتسع لنذكر أمثلة أخرى، فعليكم بكتب التاريخ وكتب الرجال وكتب فضائل الصحابة وادرسوا منهم للعمل لا للثقافة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويوفقنا الله وإياكم لاتباعهم والتأسي بهم، إن ربنا سميع الدعاء. نشكر فضيلة الشيخ ربيع على هذا التوجيه وعلى هذه الأمثلة الجيدة التي نرجو أن تكون منهجا لشبابنا في حياتهم العملية. والآن لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد إضافة فليتفضل. في الحقيقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم شبابهم وشيبهم كلهم كانوا السباقين إلى كل خير والحريصين على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن أذكر بعض النماذج على سبيل الاختصار في أعمال الشباب منهم رضي الله عنهم وأرضاهم فيما يتعلق بالعلم وتحمل العلم وتحصيل العلم. معلوم أن من المكثرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو الذين عرفوا بكثرة الحديث هم من صغار الصحابة، ابن عمر وأنس وعائشة وابن عباس، هؤلاء من الصغار الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في سن الصغر، ومع ذلك هم الذين عندهم الكثرة الكافرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما، وهي التي روت عنه الكثير، وابن عباس كذلك، وابن عمر كذلك، وأنس بن مالك كذلك، وفيهم من تحمل وهو في سن مبكرة وأدى في حال كبره، ومنهم النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، فإنه روى حديث الكثيرة ومنها حديث الحلال البين والحرام البين، الحديث المشهور المتفق على صحته الحلال البين والحرام البين، يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال البين والحرام البين. أتدرون ما هو عمر النعمان لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمره 8 سنين، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وقد تحمل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأداه في حال كبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما فيما يتعلق بمسألة الشجاعة والأقدام فأذكر مثالا، وهو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر كان لما صفوا وصاروا صفوها للقتال والجهاد في سبيل الله التفت وإذا عن يمينه شاب وإذا عن يساره شاب من الأنصار، فكأنه وقع في نفسه شيء، أنه وقع بين شابين يعني صغيرين، فقال فغمزني الذي على يميني وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت وماذا تريد منه؟ قال بلغني أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأجل منه، حتى يموت الأجل منه، يعني إما أنا أو هو، لابد واحد منا يموت، الذي أجله أقرب يتوفى إما أنا وإما هو. هذا الشاب الأنصاري على يمين عبد الرحمن قال يا عم، وهذا من الأدب، لأن هؤلاء من الأنصار وعبد الرحمن من المهاجرين، ما في قرابة في النسب، ولكن في الاحترام والإكرام وحسن الأدب والمخاطبة بالأداب الجميلة. ثم يقول غمزني الثاني اللي على يساري وقال لي مثل ما قال الأول، فأتعرف أبا جهل وماذا تريمون إلى آخره، ثم يقول رأيته فقلت هو هذا، فأشار إليه فانطلق إليه يتعاديان ولم يزال به حتى قتلا. شابان صغيران، يعني عبد الرحمن بن عوف كان وقع في نفسه شيء أنه وقع بين شابين صغيرين، يعني كان ما أعجبه ذلك، ولكن ظهر منهما هذه الشجاعة وهذا الإقدام وهذا الحرص وهذا هذه الرغبة الشديدة في إعلاء كلمة الله عز وجل وفي القضاء على من يكون فيه نكاية وشدة على المسلمين، وهو أبو جهل، وقد قتل في هذه المعركة، وكان يعني هذان احتوشا وأحاط به حتى قتلاه. فهذا من الأمثلة العظيمة، الأمثلة الواضحة التي تدل على نبلهم وعلى شجاعتهم وعلى أقدامهم، يعني أقصد الشباب، فمعرفة تاريخهم والاطلاع على أحوالهم والرجوع إلى تراجمهم، لأن هذا يزيد الشاب بصيرة ويدفعه إلى أن يحتذي حذوهم وأن يسير على منهاجهم وأن يكون قويا في جميع أموره، في علمه وفي عمله وفي طاعته لله عز وجل وطاعته للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أحببت أن أضيفه، والله والله تعالى أعلم. بعد هذه الملاحظة القيمة والأمثلة الحية، نتوجه بالسؤال الثالث إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، وهو الاشتغال بالعلم والعناية به، فليتفضل. يقول ما بقي لربع ساعة، يعني نأخذ منه 5 دقائق، ممكن 10 دقائق تكفي، وممكن يكون هناك تمديد للأسئلة، الأسئلة كثيرة، والأسئلة استعرضت بعضها وهي مهمة، لأن الشباب يدور في أذهانهم شيء وهم في حاجة إلى سماع الإجابة عنه. فبعد الكلمة من الشيخ عبد الله، وكان فيه سؤال رابع كنت أريد أن أشارك فيه فسألغي المشاركة فيه، وسنتجه للأسئلة بعد كلمة الشيخ، فليتفضل. أنا سنازل عن كلمة الأسئلة، ما ربع ساعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. البخاري رحمه الله بوب على هذه الآية باب العلم قبل القول والعمل، فذكر هذه الآية لأنه أمر بالتعلم أولا قبل الاستغفار، والعلم هو الذي يصح به العمل، وهذا أمر معلوم. والمهم للشباب ألا تضيع أوقاتهم، ألا تضيع أوقاتهم إلا بما يعود عليهم بالنفع. ولا شك أن تحصيل العلم من أهم ما يعتنى به، أفضل من الصوم ومن الصلاة ومن سائر العبادات، وهذا أمر معروف ولا يخفى على طالب العلم. وإنما قد مثلا الإنسان يحتاج إلى تنبيه وإلى مثلا تشجيع على هذه الأمور، وقد كنت قرأت لابن الجوزي منذ وقت كلمة أعجبتني في كتابه صيد الخاطر في طلب العلم، يقول عن نفسه: إن الإنسان لا بد له من الاختلاط بالناس، فجعلت وقتي وقت اختلاطي بالناس لبري الأقلام وتقصيص الأوراق وما لا يحتاج إلى عنا وفكر، وفرت وقتي في العلم. ثم إني تأملت أحوال الناس فرأيتهم لا يخلون عن 3 أقسام: إما أن يكون قد أفنى شبابه في اللذات والشهوات، أو يكون أفنها في المعاصي وهو يعرف ذلك، أو يكون التزم ما هو المقصود من حياته فأفنى وقته في العلم. فأما القسمان الأولان فهو في وقت الشيخوخة، إما أن يفيق فتصبح أيامه وساعاته الماضية عليه حسرات، فيصبح يقول: وا حسرتاه على ما فرطت في شبابي. أما إذا لم يفق فهو يتندم على ما مضى من قضاء وطره وفعل وقضاء الشهوات التي انتهى وقتها وجاء وقت المشيخ. وتأملت طالب العلم فإذا هو ينعم في وقت الشيخوخ، وإذا هو يلتذ بما حصل له، إن نظر إلى مؤلف اغتبط بذلك، وإن تذكر جهدا وكدا صار أحلى لديه من العسل. فنظرت في نفسي وعشيرتي، فإذا أنا بالنسبة إلى عشيرتي أحلى عيشا وأعظم جاها وأكثر ذكرا عند الناس، وإذا أنا لو كنت تحصلت على ما تحصل عليه لندمت على ذلك. فهذا في الحقيقة يصف حياته ويصف ما كان، هذا معنى كلامه، وما كان تحصل عليه. يقول: فجاءني إبليس فقال لي: ولكن أين السهر والكذب؟ يقول: فقلت له يا كذاب، ويصبح أحلى مما نال الجسد من السهر والتعب، فإن قطع الأيدي لم يكن شيئا أمام النظر إلى يوسف. هكذا يقول رحمه الله. والمقصود أن الإنسان له عمر محدود وساعات تمضي إن لم يستعملها ويغتنمها فيما يعود عليه بالنافع، وإلا لا بد أن يتحسر على ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العلماء الذين يعملون، أو من طلبة العلم الذين يعملون بما علموا، وصلى الله على نبينا محمد. نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة وهذا المثال الواضح، ونبدأ بالأسئلة. وهذه الأسئلة كثيرة جدا، ونبدأ بالسؤال الأول نوجهه لفضيلة الشيخ عبد المحسن. السائل يقول: فضيلة المشايخ السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فإني أحبكم في الله. السؤال: ما هو موقف السلف الصالح في الفتن الذي يجب على الشباب أن يسيروا عليه في الفتن الحاصلة في هذا الزمن؟ ثم يقول: للأسف إننا نجد كثيرا من الشباب يأخذون توجيهاتهم من شباب أمثالهم، فما هو الحكم في ذلك، وما هي نصيحتكم للشباب في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله محمد. ثم بعد، فإن موقف المسلم يجب أن يكون دائما وأبدا على حق وعلى هدى، والشاب المسلم عليه أن يكون قوي الصلة بمن هو أعلم منه وبمن هو تقدم عليه في السن وعنده من الخبرة وعنده من المعرفة وعنده من العلم ما يفوقه به. فإذا حرص طلبة العلم على أن يرجعوا إلى من هو فوقهم في العلم ومن هو أقدم منهم في البدء في التعلم، ورجع إليهم واستفاد من علمهم واستفتاهم فيما يشكل عليه، فإنه في هذه الحالة يكون على بينة ويكون على وضوح من أمره. لأن الشاب المسلم كما هو معلوم قد لا يكون مطلعا وقد لا يكون متمكنا من الوقوف على الحقائق وعلى النصوص التي تدل على ما ينبغي أن يصار إليه، والشاب قد لا يكون عنده التمكن والإحاطة بالمعرفة. فإذا رجع إلى من تقدمه في العلم ومن عنده شيء من العلم واستفاد منهم، فإن هذا يكون فيه تسديد له، ويكون فيه تنبيه له، ويكون فيه أيضا صد لما قد يحصل له من تسرع في أمور لا يحمد عقباها لا هو ولا غيره ممن يكون على شاكلته وعلى طريقته. ومن المعلوم أن الحكمة في الأمور والتصرف في وفقا لما تقتضيه قواعد الشريعة ولما تقتضيه الحكم التي جاءت بها الشريعة ولما ولما ينبغي أن يسير عليه الرجل العاقل سواء كان شابا أو غير شاب. لا شك أن هذا إذا أخذه بعين الاعتبار يعود عليه بالخير ويعود عليه بالنفع. فالذي أقوله إن الموقف تجاه الفتن التي تجري في كل وقت إنما ينبغي أن يكون الرجوع فيه إلى العلماء وأن يكون الشاب تابعا لهم وأن يستفيد ممن تقدم وممن يفوقه في المعرفة. ومن المعلوم أن الشاب إذا كان على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة فإنه يكون أخذ بما ينبغي له أن يأخذه لأنه بمثابة المستفتي لمن هو أعلم منه فيأخذ بما يفتيه به وبما يوجهه به ويكون الشباب تبعا لمن هو أقدم منهم في التعلم والمعرفة فيستفيد منهم ولا يذهب به فكره ويذهب به جماحه إلى أن يقدم على أمور قد تضره ولا تنفعه بل قد تضر غيره معه. هذا هو الجواب باختصار وبإجمال والله تعالى أعلم. نشكر فضيلة الشيخ على هذه الإجابة ونرجو أن يستفيد منها السائل والمستمع. السؤال الثاني إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان يقول أصحاب الفضيلة هل الانتماء إلى الجماعات الإسلامية من الصفات المحمودة؟ أرجو التوضيح سلبا وإيجابا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الانتماء يجب أن يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والجماعة والجماعة المسلمين يجب أن لا يكون بينهم تحزب ويكون بينهم جماعات كل جماعة لها طريق ولها نهج ولها هدف معين، بل الله جل وعلا أمرنا أن نعتصم بكتابه جميعا ولا نتفرق. التفرق والتحزب هذا للجماعات يدعو إلى التفرق في الحقيقة ويجعل هذا النهج وهذا المنهج مثلا وهذا الهدف يختلف مع الجماعة الأخرى كما هو الواقع. ولا بد أن يكون هناك خلاف بين هذه الجماعات، والخلاف إذا وقع التنازع وقع الفشل ثم حصل التدابر ثم حصل التقاطع ثم التقاتل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى كثيرا بالاجتماع حتى إنه جاء أمره صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان ثلاثة في السفر يؤمر عليهم واحد، يعني في هذا الجماعة القليلة أمرهم أن يؤمروا واحدا يطيعوه يؤمرون بأمره، فكيف إذا كانوا كثير؟ لا بد أن يكون طريقهم واحد. والله جل وعلا ما جعل الأمر إلى أفكار الناس ولا إلى ما ينتحلونه من أنظمة أو يبتدعونه من سلوك وأفكار، جعل أمرهم يعود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا بد من أن يكون الحاكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله جل وعلا ينهانا عن التفرق، يأمرنا بالاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله جل وعلا فسر بأنه كتابه وفسر بأنه الإسلام وفسر بأنه الصراط المستقيم وفسر بأنه الرسول وفسر بأنه سنته، وكلها أقوال معناها واحد. هذا الذي يجب، ويجب أن يحذر ممن يريد تفرقة المسلمين بالتجمعات. كل جماعة لها مسلك ولها نظام ولها اتجاه، إذا لم يكن النظام واحد والعقيدة واحدة والهدف واحد الذي يرجع إليه أيضا واحد، عند الاختلاف والتنازع لا بد أن يحصل التفرق، وهذا الذي نهانا الله جل وعلا. وأهل البدع هذا مبدأهم، مبدأهم هذا. وأول ما حدث من التفرقة ما فعله الخوارج، حيث اجتمعوا وصاروا ينظرون لأفكارهم وآرائهم ويفسرون القرآن على أهوائه، فصاروا يقاتلون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا قابلهم جماعة أخرى، فلم تزل الجماعات تتقابل، حيث إنهم تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نشكر فضلة الشيخ على هذه الإجابة. وفي عدد من الأسئلة متشابهة، وهذا السؤال قريب من السؤال الأول ولكنه يختلف قليلا. يقول السائل: حضرة المشايخ الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعلمون أن هناك جماعات إسلامية تدعو إلى الله، فما رأيكم أن يقرب بين هذه الجماعات جميعا؟ وهل يمكن هذا مع اختلاف مشارب هذه الجماعات في مناهجها؟ وجزاكم الله خيرا. السؤال موجه إلى فضلة الشيخ ربيع، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فإن الذي يجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة وجماعة واحدة، لا فرقا كما هو الواقع، ولا كما يسمى مغالطة بالجماعات. فإن الحقيقة أن هذا التفرق صفات أهله الفرق التي تحدث عنها رسول الله، وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان عليه أنا وأصحابي. فعلى هذه المسمى بالجماعات الآن أن يتحدوا، ولا سبيل إلى وحدتهم حتى يتنازلوا عن الآراء التي فرقتهم ومزقتهم. ولا يتم ذلك التنازل إلا بتحكيم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد وضع الله قاعدة لفض الخلافات، وهي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله، وهذا أمر واجب ليس أمر اختياريا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الجماعة يجب ما هو أن تتقارب، يجب أن تتحد، تكون أمة واحدة معتصمة بحبل الله لا تفرق بينها أبدا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا. فعلى المسلمين جميعا أن يعودوا إلى كتاب الله فيفقهوه ويدرسوه دراسة واعية في ضوء فهم السلف، ثم يتنازلون عما ابتعدوا فيه عن السلف، بل ما ابتعدوا فيه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذلكم هو خير وأحسن تأويلا، وإلا فإن الخلاف شر، وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، وحذر منه القرآن، وامتثل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية. فما تجد لهم مناهج، ولا تجدهم جماعات، عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هؤلاء هذه الجماعات أو هذه الفرق للعودة الجادة الصادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ليحل بينهم الخلافات وينهي هذه الصراعات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة، سنستمر في الإجابة على الأسئلة، والصلاة تؤخر قليلا، فإذا جاء الوقت سننصرف جميعا. السؤال يقول السائل: نحن معشر الشباب في حاجة إلى من يذكرنا بفقه مسؤولية الكلمة، حيث يكثر بيننا الكلام في الأعراض وتجريح الغير، سواء كان ذلك في بعضنا البعض أو في أعراض علمائنا ودعاتنا وهو الأشنع والأعظم، فهل من تذكير لنا في هذا الموضوع؟ السؤال هذا يوجه لفضيلة الشيخ عبد المحسن، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن الإنسان الناصح لنفسه الحريص على سعادتها إذا تذكر أن كل ما يصدر منه من قول أنه مدون عليه وأنه مسجل ومكتوب وأنه سيحاسب عليه، فإنه وهو يستذكر أو يتذكر أن هذا الموقف وهذا المصير الذي أمامه عليه، إذا تذكر هذا فإنه يحرص على أن يكون لسانه لا يتكلم ولا يتلفظ إلا بما هو خير ولما يعود عليه بالنفع والفائدة. والرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حذر من إطلاق الألسنة وفي أعراض المسلمين، وقد جاء ذلك في أحاديث، منها ما جاء في حديث معاذ المشهور المعروف، وهو من حديث الأربعين النووية، والذي فيه أن معاذا قال: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: فكلت فأمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا يبين لنا خطورة الكلام في أعراض الناس وفي الكلام فيهم بغير حق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإن كان إذا كان لابد متكلما فليتكلم بخير، وإلا فإن الصمت والسكوت خير له، لأنه إذا تكلم بغير الخير كان وبال ذلك عليه. وإذا فواجب المسلم، واجب كل إنسان ناصح لنفسه، أن يحاسب، أن يكون متيقظا وأن يكون متنبها لما يصدر منه الكلام، فإن كان خيرا تكلم به ورجى ثوابه عند الله عز وجل، وإن كان بخلاف ذلك فإنه يسكت. والسكوت سلامة له، السكوت سلامة للعبد. ومن المعلوم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بين في حديث المفلس، قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. وهذا لا شك أنه مفلس، وهذا هو الذي فهموه، لأنهم فكروا في الإفلاس الدنيوي. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين المفلس حقا، وهو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فهذا الكلام الذي يصدر من الإنسان إذا أطلق في حق أناس وهو مبطل وهو غير محق في كلامه، فإن هؤلاء يكونون دائنين له يوم القيامة، يأخذون من حسناته إن كان له حسنات، وإن فنيت حسناته واستنفدها الدائنون الذين قبل هذا الآخذ أخذ من سيئاتهم ثم طرحها ثم طرحها في النار. إذن هذه خطورة، وهذا أمر العاقل عليه أن يتفطن له وأن يحذر أن يطلق لسانه في أعراض الناس، ولا سيما في العلماء الذين هم المرجع إليهم والاستفادة منهم وهم الذين يرجع إليهم في الفتوى ويرجع إليهم في معرفة الحق ومعرفة الهدى، فإذا تكلم فيهم فإن الكلام فيهم يكون أشد ويكون أعظم، مع أن الكلام في الأعراض مطلقا هو خطر وهو أمره خطير، إلا أن الكلام في من يعظم نفعه ومن يكثر نفعه ومن يكون فيه فائدة للمسلمين لا شك أن ذلك أشد، ولا شك أن ذلك أعظم، لا سيما إذا كان هذا الكلام فيه تفريق للكلمة وفيه حط من شأن العلماء واستكبار وغرور وما إلى ذلك، فإن هذا الأمر يكون أخطر وأشد، فيكون فيه كلام باطل وقصد سيء والعياذ بالله، والله تعالى أعلم. نشكر الشيخ على هذه الإجابة، ونرجو أن يستفيد منها الشباب جميعا وكذلك الشيوخ. فيه سؤال ما هو بعيد عن السؤال الأول نطرحه على فضيلة الشيخ عبد الله، يقول: معلوم لديكم أن الشباب المسلم يحذو حذو سلفه الصالح وعلمائه في هذا العصر، لكن نجد العلماء في هذا الخضم من الأحداث يتطاحنون فيما بينهم، ونحن أحوج ما نكون إلى توحيد الصف والكلمة، فما هو تعليقكم على هذه الملاحظة؟ السؤال الثاني هو ما أشار إليه أيضا فضيلة الشيخ في إجابته، يقول: ما رأيكم في من يقول إن علماءنا لا يعرفون السياسة وإنما هم علماء حيض ونفاس؟ تفضل الشيخ جزاه الله خيرا. عندك بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني علم النفاس والحيض طيب أباس، يعني هذا من العلوم الشرعية، ولكن الخلاف الذي يحدث بين طلبة العلم لا يخلو أن أكون مثلا اختلاف في وجهات النظر في الفهوم، أما إذا كان خلافا ينهى عنه كتاب الله وسنة رسوله صراحة فهذا لا يحدث بين العلماء الذين يعرفون الحق ويتبعون. والعلماء يقول العلماء فهم الذين يتبعون الحق، ما هو كل من عرف يكون عالم، العالم الذي يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذي يخشى الله ويخافه ويعمل بعلمه هذا هو العالم. وأما إذا كانت المسألة مسألة فهم، فاختلاف في الفهوم هذا لا بد منه، ولا يكون هذا داعيا إلى التفرق وإلى التعادي وإلى تفرقة الكلمة، فإن هذا يحصل حتى بين الصحابة رضوان الله عليه، يختلفون في فهم نص من نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعنف واحد على الآخر، بل الترابط موجود. مثلا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة إلى بني قريظة وقال لهم: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، وأدركهم الوقت في الطريق، اختلفوا كثير منهم، قال: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة، وإنما أراد منا التعجيل في الذهاب إليه. قال فريق آخر: لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة. فبعضهم صلى في الطريق، والبعض ما لم يصلي إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة. وهذا مثل هذا لو حدث بيننا لعظم الخط وحصل ما حصل، شيء كبير. أما الصحابة ما حصل بينهم شيء، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنف طائفة من الطائفتين، الخلاف الحقيقي هو في مخالفة النصوص، النصوص التي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب التعرف عليه ولا يجوز مخالفته. أما إذا كان في أمر فيه وجهة نظر وقد يخفى على البعض، فمثل هذا الواجب الاجتماع والتناصح فيما بينهم بدون أن يكون هناك كلام وتعنيف، لأنه إذا حصل كلام وحصل مثلا تعنيف لبعضهم بعض ازداد الخلاف وازدادت الشقة ابتعدت. فالعلاج يجب أن يكون بينهم بتلافي ما حصل فيه سببا للتفرق. ومعلوم أن الذي يطلب الحق إذا ذكر به ونصح بذلك وبين أنه لن يتمادى فيما هو مخالف للحق، فالواجب هو هذا، أن يكون الهدف الاجتماع، والإنسان لا يمكن أن يكون معصوما، كل أحد لا بد أن يخطئ، ولكن إذا حصل الخطأ يجب أن يكون المؤمن مرآة أخيه، أن ينظر فيه الخطأ وأن يبين له وأن ينصح له نصحا يدعوه إلى الرجوع، ولا يكون هناك كلام للغيبة يتكلم في غيبته وربما شهر به وربما زاد الأمر على ما قيل ثم تزداد الخلافات. هذا ليس علاجا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بقي عندي سؤالان، والسؤال الأول عند الشيخ ربيع ونريد الإجابة تكون مختصرة، وسؤال مهم وهو الأخير سنعطيه لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد. فنبدأ بالسؤال الأول عند الشيخ ربيع، وهو ما هو دور الشباب في هذه الفتنة؟ نريد موقفا يرضي الله ورسوله. خلينا الشيخ عبد المحسن أجاب على الشيخ أجاب على مثل هذا الشيخ عبد المحسن أجاب على مثل هذا. فيه سؤال آخر يعني طرح من الإخوة ونوجهه لفضيلة الشيخ عبد المحسن. السائل يقول يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بطريقة، وهو أن يجتمع عدد من الشباب ويكون مع المشايخ، كل مجموعة يذهب إلى جهة من الجهات لتغيير المنكر باللسان، فهل هذا من الأمور الحسنة ومن الأمور الشرعية بأن يكون تغيير المنكر بهذه الطريقة، أو أن هناك طرق أخرى لتغيير المنكر غير هذا الأسلوب؟ نريد التوجيه من فضل الشيخ عبد المحسن لهذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الصفة العظيمة التي امتدحت بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام لكونها تقوم بها، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والتخلي عن هذه المهمة صار من أسباب لعنة من لعن من بني إسرائيل على ألسنة أنبيائهم ورسلهم، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شأنه، وهذا شأن هذه الأمة التي وصفت بأنها تقوم به، وهذا شأن تلك الأمة أو الأمم التي تخلت عنه وقصرت فيه. وقد جاء في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تبين عظم شأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعظم النتائج والفوائد التي تترتب عليه. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن قوله سبحانه وتعالى ولله عاقبة الأمور في نهاية الآية هذا يبين ويوضح أن الأمر بيد الله عز وجل وأنه هو الناصر وهو المؤيد وهو الذي إذا وفق أحدا للحق والهدى فهو بفضله سبحانه وتعالى، وإن خذله ولم يسدده ولم يوفقه يحصل له من المضرة ويحصل له من الخسران ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون حيث تتحقق المصلحة وتندفع المفسدة. ومن المعلوم أن قيام كل واحد بمفرده بأن يلقى أو يتصل بمن يرى أنه على أمر منكر فيتحدث بينه وبينه ويتكرر ذلك من جماعات من أفراد، يأتي هذا ويتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا ينصح، هذا لا شك أنه سيؤثر عليه. أما إذا ذهب جماعة عديدون، وطبعا الكلام لن يكون إلا لواحد، وقد يترتب على ذلك أن يعني هذا التجمع قد يترتب عليه مفسدة، وقد يعني يحصل من الذين يراد نصحهم أن يحصل منهم التجمع المقابل فيترتب على ذلك مضرة ويترتب على ذلك مفسدة. لكن ما دام أن الكلام سيكون لواحد أو لاثنين والجماعة والباقون إنما هم مرافقون، فإذا لا حاجة إلى مثل هذا ولا وجه لمثل هذا العمل، وإنما الذي أراه وجيها ومناسبا أن يذهب الواحد ويذهب الاثنان وأن يحصل الالتقاء بمن يرون أنه عنده شيء من الإخلال وعنده شيء من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها وينبغي التذكير بها، فيذكره بالله عز وجل ويخوفه بالله عز وجل ويذكره المآب ويذكره الدنيا وأنها ليست بشيء بالنسبة للآخرة، وأن العبرة بالنهايات وليست العبرة بما بانجرار النفس وراء الرغبات والشهوات. فإن الأمر كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالطريق إلى الجنة فيه مشقة، والطريق إلى النار يكون باسترسال النفس وراء المغريات ووراء الشهوات. فإذا ذكر المسلم يتذكر، ولكن إذا جاء ذلك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالسر وبالتناصح فيما بينهم، لا شك أن هذا أعظم جدوى وأعظم منفعة وأعظم دفعا للمضرة، وفيه بعد عن حصول مضرة، لأن التجمع وحصول جماعات يعني يذهبون ويتكلمون مع من يكون عنده شيء من المنكرات، طبعا العدد الكبير ما راح يفيد، وإنما الذي يفيد واحد أو اثنين. وإذا فبدلا من الذهاب بهذا الاجتماع يمكن أن يذهب واحد أو يذهب اثنان ويتكلمون فيما بينهم، ومعلوم ما للتناصح بهذه الطريقة من الفائدة وما فيه من المصلحة. ولهذا فأنا أرى أن المناسب هو ما ذكرت، وأن مثل هذا التجمع قد يحصل به مضرة ولا يحصل من ورائه فائدة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. جزاكم الله خيرا. فيه سؤال موجه أو مقترح على الدكتور سعد عميد شؤون الطلاب. السؤال: يقول لماذا لم تقم ندوة عن كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فما أدري هل يعني هذا مناسب بأن تعقد ندوة للكيفية عن كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يعرف الشباب، ومثل هذه الأسئلة التي طرحت الآن وأجاب فضيلة الشيخ على جانب منها، أن تعطى فكرة واضحة للشباب كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى كل حال نشكر المشايخ الذين شاركوا في هذه الندوة وما أفادوا به الشباب، ونرجو من الشباب أن يستفيدوا مما سمعوا، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.